نشرة الأخبار. نص النهار من إذاعة نفزة، وأهلا وسهلا بكم. نبدو النشرة بالأخبار المحلية، وعلى خلفية الرسالة التي توجه بها أمس الناشط في المجتمع المدني ورئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري إلى وزيري الفلاحة وأملاك الدولة في حكومة الشاهد، طلبهم فيها بضرورة إيجاد حل لقضية الأرض الفلاحية الاشتراكية بجمنة أو ما يعرف بستيل. وفي تصريح نفزة وأفام أكد الطاهري اليوم إلي الوقت حان لاسترداد أرضهم بالقانون بعد ما تمت إعادتها بقانون الثورة في 2012. مانيش واهم وما ننتظرش حاجات كبيرة من الحكومة الجديدة، على أساس أن حكومة وكيلة لصناديق النهب الدولية بالنسبة لي أنا، وبالتالي ما ننتظرش حاجات كبيرة. لكن هذا ما ينفيش أني متفائل نسبيا شوي، بور لا سول ريزون اللي ثم ناس كفاءات وطنية معروفة وثم ناس أسماء كبيرة، من ذلك الاثنين اللي ذكرتهم لي وغيرهم، محمد الطرابلسي ولا عديد البريكي ولا رياض الدهماني ولا غيرهم، هذم الكل لا أملك إلا أن أحترمهم كوزراء الحكومة الجديدة. خصيت بذكر في الرسالة المفتوحة اللي كتبتها في الفيسبوك في صفحتي الخاصة الوزيرين سي سمير بالطيب وسي المبروك رشيد اللي هو كاتب دولة لأملاك الدولة وشؤون العقارية، على أساس أن نحن في كجمعية حماية واحات جمنة عندنا إشكالية نتاع أرض دولية أو ما تسمى أرض دولية، استرديناها في فترة الثورة ومن 12 جان في 2011 إلى الآن نسيرها بمعرفتنا. اتصلنا سابقا بالسلطات الرسمية الكل، كلهم ثم إجماع كامل على أن القضية قضية عادلة وأن الأرض عرضنا، يلزمنا أن نردها لكم بقرار سياسي ما دام اتخذت القرار. إحنا اليوم أنا الأوان أننا نسترد أرضنا بالقانون، ملنا كبير أنهم ينظروا إلى تجربة جمنة ويردون أرضنا. لو نلتفت إلى وضعيتنا إحنا في الأراضي الدولية بشكل عام، مش كان في جمنة، في جمنة، في زعفران، في دود، في العذارة، في الدهماني، في تبرب، في قصة البي، في الجريد يعني، وحات مختلفة يا أخوي، ينظرون للملف هذا. حتى حد من الوزراء السابقين في المتصوبين يقول لك إحنا رانا وقتيين وإحنا رانا نفذ في سياسة الدولة. اجتمع اليوم المعلمين النواب بمقر اتحاد الشغل للمطالبة بحقوقهم، خاصة منها الانتداب. وحسب تصريح مديحة عميرة معلمة نايبة بسوق لحد، فإن ولاية قبيلة تعاني من التهميش فيما يخص الانتداب، وأكدت على ضرورة التمييز الإيجابي للجهة. عميرة معلمة نايبة من سوق لحد، اجتمعنا اليوم بالاتحاد الجهوي للشغل وان شاء الله باش نتعدوا المندوبية الجهوية للتربية. نحب نشكر اول حاجة النقابة نتاع سوق لحد وجميع النقابة الكل وقفت معانا اليوم، ونحب نوصل المطالب نتاعنا. اول حاجة هي الانتداب، واهم نقطة هي انتداب نواب التعليم الابتدائي، وثاني حاجة تفعيل اتفاقية 5 ديسمبر واحتساب السنة الدراسية 2015-2016 باش يصير تحيين لاصحابنا اللي تشملهم نيابات المستمرة 2015-2016. اول اهم حاجة التحيين، فما عباد ما نجمش حصل على نيابة حصلت عليها كان عام أول، نطالبوا بالتحيين، قاعدة البيانات الشخصية والتمييز الإيجابي للجهاز. دولية قبيلة تعاني تهميش، نحبوا التمييز الإيجابي لأبناء الجهة، نحبوا الانتداب، انتداب أبناء الجهة في ولاية قبيلة، وهذه مطالبنا تاع ولاية قبيلة. تختتم اليوم الدورة السابعة للمهرجان الثقافي والتراثي بفطناصة، واللي انطلقت نهار 20 أوت تحت شعار عراقة عبر العصور وتمسك بالجذور، وينطلق الحفل الختامي 6 بتتويج للفائزين في دورة كرة القدم والمسابقة الثقافية ومسابقة الفروسية. في نفس الإطار يتواصل اليوم المهرجان الثقافي بالجرسين بعروض ومسابقات فكرية ورياضية، بالإضافة لعرض مسرحي العشرة متاع الليل بعنوان عقابة حد، ويختتم غدوة 3/23/2016. وعلى الصعيد الوطني يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماع انطلاقا من 11 لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة وترتيباتها، كما باش يعقد رئيس المجلس محمد الناصر نقطة إعلامية على إثر اجتماع المكتب بقاعة الندوة الصحفية بالمركز الإعلامي لمجلس نواب الشعب للإعلان عن نتائج الاجتماع. وكانت التشكيلة اللي قدمها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد واجهت غضب أحزاب الائتلاف الحاكم وانتقادات وتحفظات بالجملة. وفي هذا الإطار أفادت بعض التسريبات اللي يوسف الشاهد قام بإجراء بعض تحويرات على حكومة الوحدة الوطنية قبل عرضها على المجلس المنح الثقة. في نفس الإطار حركة الشعب في بيان لها أمس أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة بسبب الاختلاف مع الشاهد حول منهجية عمل الحكومة وعدم إطلاعها المسبق على تركيبتها والعلاقة اللي تجمع مكوناتها. وأكدت الحركة في بيانها إلى عدم وجود أي تمثيلية لها أو صلة بأي شخصية في التركيبة الحكومية المعلنة. تنطلق اليوم الاثنين أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة انطلاقا من المطارات التونسية وتتواصل لغاية 15 سبتمبر 2016. واكشف ديوان الطيران المدني والمطارات على صفحته الرسمية بالفيسبوك اللي 30 رحلة باش تنطلق ذهابا وإيابا من وإلى المطارات التونسية، تتوزع 18 رحلة بمطار تونس قرطاج وأربع رحلات بمطار صفاقس وأربع رحلات بجربة جرجيس وزوز بنفطة توزر ورحلة واحدة بمطار مطمطة جابس ورحلة بتبرقة عين دراهم. وحسب إحصائيات وزارة الشؤون الدينية عدد الحجيج للعام هذا وصل 8300 حاج، وهو تقريبا نفس عدد السنة الفارطة، وباش يرافقهم 430 شخص يمثلوا البعثة التونسية من مؤطرين ومرشدين، يعني مؤطر لكل 50 حاج. إضراب عام قطاعي اليوم في الحقول البترولية بتطاوين احتجاجا على عدم احترام الاتفاقيات الممضاة والتعهدات القاضية بأولوية تشغيل أبناء الجهة في إطار مشروع غاز الجنوب. وكان مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين احتضن نهار السبت اجتماع بحضور ممثلين عن كافة القطاعات للنظر في الوضع الراهن بالجهة وضرب الحق النقابي من خلال إيقاف مجموعة من النقابيين بحظيرة بوشماوي للخدمات البترولية ومناقشة الخطوات القادمة. وفي أخبارنا الدولية، شنت طائرة الاحتلال الصهيوني البارح قرابة 60 غارة جوية على بيت حانون وبيت لاهية شمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إلى القصف استهدف مواقع تتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد في مؤتمر صحفي في إسطنبول لعمر الانتحار منفذ تفجير حفل الزفاف في مدينة غازي عنتاب يتراوح بين 12 و14 عام، وأسفر الانفجار عن مقتل 50 شخص. وأشار أردوغان للمعلومات الأولية تأكد لتنظيم داعش الإرهابي وراء التفجير. هيك وصلنا لختام النشرة، قدمتها لكم سلوى الشيباني.